بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 26 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الصورة الثالثة من صور حذف المضاف إليه. قلنا الصورة الثالثة أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه ويبقى على إعرابه. وذكرنا أن أكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف. قلنا أكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف. ومن ذلك قولهم قطع الله يد ورجل من قالها، قطع الله يد ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. ومثله قولهم خذ ربع ونصف ما حصل، فتقدير الكلام خذ ربع ما حصل ونصفه، خذ ربع ما حصل ونصفه. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر علقت آمالي فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم، علقت آمالي فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم، فتقدير الكلام أو تقدير المضاف إليه المحذوف بمثل وبل الديم أو أنفع منه. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، تقدير المضاف إليه المحذوف بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. نشير إلى أنه قد يفعل ذلك، يعني قد يحذف المضاف إليه دون أن يعطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف. قد يفعل ذلك وإن لم يعطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف، وذلك قليل أو نادر. منه قراءة ابن محيصن فلا خوف عليهم، قراءة ابن محيصن فلا خوف عليهم، فقد حذف المضاف إليه وتقدير الكلام فلا خوف شيء عليهم، حذف المضاف إليه ولم يعطف على المضاف اسم عامل في مثل المضاف إليه المحذوف. ومثل ذلك أيضا حكاية بعلي الفارسي السابقة، وهو قولهم ما حكاه أبو علي الفارسي، وهو قولهم ابدأ بذا من أولي بالجر من غير تنوين على نية لفظ المضاف إليه، أي من أول الأمر. ومن ذلك ما حكاه أبو علي الفارسي، وهو قولهم ابدأ بذا من أول بالجر من غير تنوين، فيكون الكلام على تقدير حذف المضاف على نية حذف المضاف إليه وعلى نية لفظه، وتقدير الكلام ابدأ بذا من أول الأمر. هذا فيما يتعلق بحذف المضاف إليه. ننتقل الآن إلى موضوع جديد من موضوعات باب الإضافة، وهذا الموضوع متصل بالفصل بين المتضايفين، حكم الفصل بين المتضايفين، أي الفصل بين المضاف والمضاف إليه. بداية نقول ذهب البصريون إلى عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف والجار والمجرور في الشعر فقط. مذهب البصريين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف أو الجار والمجرور، وذلك في الشعر فقط. ومن ذلك قول الشاعر هما أخوا في الحرب من لا أخا له إذا خاف يوما نبوة فدعاهما، هما أخوا في الحرب من لا أخا له إذا خاف يوما نبوة فدعاهما. الشاهد معنا في قول الشاعر هما أخوا في الحرب من، فقد فصل بين المضاف وهو أخوا والمضاف إليه وهو من بالجار والمجرور، وهو قوله في الحرب، وذلك جائز عند البصريين لأنه واقع في الشعر، ولأن الفصل هنا لأن الفصل هنا قد جاء بالجار والمجرور. هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فقد نقل عنهم جواز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور وبغيرهما في الشعر وساعة الكلام. نقل عن الكوفيين جواز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور وبغيرهما في الشعر وساعة الكلام. وظاهر كلام الفراء في معاني القرآن وهو من الكوفيين ظاهر كلامه عدم جواز ذلك إلا في الشعر وذلك بالظرف والجار والمجرور كما هو مذهب البصريين. ابن مالك رحمه الله أجاز في ساعة الكلام الفصل بينهما. ابن مالك رحمه الله ذهب إلى جواز الفصل بينهما في ساعة الكلام في أربع صور. في أربع صور قال يجوز الفصل بينهما في ساعة الكلام في أربع صور. الصورة الأولى قال أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله. أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله والفاصل إما مفعوله وإما ظرفه. والفاصل إما مفعوله وإما ظرفه. ومثل ذلك قراءة ابن عامر مثل ذلك أو مثال الأول وهو الفصل بمفعول المصدر قراءة ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. الشاهد معنا في قوله سبحانه وتعالى قتل أولادهم شركائهم حيث فصل بين المضاف وهو قتل المضاف إليه وشركائهم بأولادهم وهو مفعول المصدر وذلك جائز في ساعة الكلام عند ابن مالك. ومن الفصل بمفعول المصدر قول الشاعر فسقناهم سوق البغاث الأجادل فسقناهم سوق البغاث الأجادل. فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو سوق والمضاف إليه وهو الأجادل بمفعول المصدر وهو البغاث وذلك جائز في ساعة الكلام عند ابن مالك. ومثال الفصل بظرف المضاف قولهم ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها حيث فصل بين المضاف وهو ترك المضاف إليه وهو نفسك فصل بينهما بالظرف وهو يوم وهذا الظرف هو معمول المصدر وهو ترك وذلك جائز في ساعة الكلام عند ابن مالك. فالمثال الأخير هو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله محذوف كما أشرنا إلى ذلك. هذه فيما يتعلق بالصورة الأولى من صور الفصل بين المتضايفين في ساعة الكلام. الصورة الثانية التي أثبتها ابن مالك الفصل بين المتضايفين في ساعة الكلام قال أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه مفعوله الأول والفاصل إما مفعوله الثاني وإما ظرفه. الصورة الثانية التي أثبتها ابن مالك من صور الفصل بين المتضايفين قال أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه مفعوله الأول والفاصل إما مفعوله الثاني وإما ظرفه. فمثال الفصل بالمفعول الثاني للوصف قراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فمخلف هو المضاف وهو اسم فاعل متعد لاثنين وهو المضاف كما ذكرنا. ورسله مضاف إليه من إضافة الوصف إلى مفعوله الأول. ووعده هو المفعول الثاني لمخلف. وفصل بين المفعول الثاني هنا فصل بين المضاف والمضاف إليه والأصل فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. مخلف رسله وعده. إذن فصل بين المتضايفين وهما مخلف ورسله فصل بينهما بوعده الذي هو المفعول الثاني للوصف وهو مخلف. ومخلف هنا وصف لأنه اسم فاعل. وأيضا مثال الفصل بالمفعول الثاني للوصف قول الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج. وسواك مانع فضله المحتاج. فقد فصل الشاعر بين المضاف الذي هو الوصف ومانع والمضاف إليه وهو المحتاج وهو الأصل المفعول أول لمانع. فصل بينهما بالمفعول الثاني للوصف وهو فضله. هو أصل الكلام، وسواك مانع المحتاج فضله، ففضله في الأصل ففضله هو مفعول ثاني للوصف الذي هو مانع. ومثال الفصل بظرف الوصف بالظرف الذي هو معمول الوصف قوله عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. فتارك مضاف وصاحب مضاف إليه، وقد فصل بينهما بالظرف بالجار والمجرور وهو لي، والجار والمجرور كما تعلمون يطلق عليه النحويون المصطلح الظرف. إذن فصل بين المضاف وهو تارك والمضاف إليه وهو صاحبي، فصل بينهما بالجار والمجرور الذي وهو معمول، وهو معمول للوصف الذي هو تارك، وتارك وصف لأنه اسم فاعل. ومثل الفصل أيضا بالظرف قول الشاعر: كناحت يوما صخرة بعسيري. فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو ناحت والمضاف إليه وصخرة، فصل بينهما بيوما، ويوما هو ظرف للوصف الذي هو ناحت. وهذا الفصل طبعا جائز في ساعة الكلام عند ابن مالك. الصورة الثالثة من صور الفصل الجائزة في ساعة الكلام هي قالوا، أو الصورة الثالثة التي أثبتها ابن مالك قال هي أن يكون الفاصل قسما، أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه قسما. ومثال ذلك ما حكاه الكسائي عن العرب، وهو قولهم: هذا غلام والله زيد. فغلام مضاف وزيد مضاف إليه وفصل بينهما بالقسم وهو والله وتقدير الكلام وأصل الكلام: هذا والله غلام زيد. الصورة الرابعة من الصور الفصل بين المتضايفين، وهي من الصور الجائزة في ساعة الكلام، وهي الصورة الأخيرة، وهي الصورة الرابعة، قالوا: الفصل بينهما بإما كقولك مثلا: هما غلاما إما زيد وإما عمرو، هما غلاما إما زيد وإما عمرو. فغلاما مضاف وزيد مضاف إليه وقد فصل بينهما بإما، وهذا الفصل جائز في ساعة الكلام عند ابن مالك. ومثل ذلك أيضا: هذان ضاربا إما زيد وإما خالد، هذان ضاربا إما زيد وإما خالد. فضاربا مضاف وزيد مضاف إليه وفصل بينهما بإما، وهذا الفصل كما ذكرنا جائز في ساعة الكلام. هذه هي صور الفصل الجائزة في ساعة الكلام، والفصل بغير ذلك مخصوص بالضرورة عند ابن مالك. الفصل بغير ما ذكر هو من الفصل المخصوص بالضرورة عند ابن مالك. من ذلك الفصل بالأجنبي عن المضاف الذي هو غير معمول للمضاف، كقول الأعشى: أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا، أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا. الشاهد معنا في قول الشاعر: أيام إذ، فأيام مضاف وإذ مضاف إليه، وقد فصل الشاعر بينهما بقوله والداه به، وهذا الفصل مخصوص بالضرورة الشعرية لأنه فصل بين المضاف بأجنبي وهو والداه، لأن والداه هنا ليس معمولا للمضاف وهو أيام، وإنما معمول لأنجب. فإذا هو من الفصل بالأجنبي عن المضاف الذي هو ليس معمولا للمضاف، وهذا مخصوص بالضرورة الشعرية. إذن فصل بين المضاف وهو أيام والمضاف إليه وهو إذ بفاصل بفاعل أنجب الذي هو والداه وهو أجنبي من المضاف لأنه معمول لغيره. ومثل الفصل بالأجنبي قول جرير: تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها. فندى هنا مضاف وريقتها مضاف إليه والمسواك فاصل بينهما، والفصل هنا مخصوص بالضرورة الشعرية لأن الفاصل هنا أجنبي، فالمسواك هنا مفعول لتسقي، معمول لتسقي وليس معمولا لندى. إذن هو من الفصل بالأجنبي وهو فصل مخصوص بالضرورة، وهو من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: كما خط الكتاب كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. الشاهد معنا في قول الشاعر بكف يوما يهودي، فأصل الكلام بكف يهودي يوما، فكف مضاف ويهودي مضاف إليه، وقد فصل الشاعر بين المتضايفين بيوما، وهذا الفصل مخصوص بالضرورة الشعرية لأن يوما معمول أجنبي ليس معمولا لكف، وإنما هو معمول لخطة، لذلك عد هذا الفصل من قبيل الضرورة الشعرية. إذن من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية الفصل بالأجنبي، الأجنبي الذي هو ليس معمولا للمضاف. أيضا من الفصل المخصوص بالضرورة عند ابن مالك الفصل بفاعل المضاف، الفصل بفاعل المضاف كقول الشاعر ما إن وجدنا للهوى من طبي، ما إن وجدنا للهوى من طبي ولا عدمنا قهر وجد صبي، ما إن وجدنا للهوى من طبي ولا عدمنا قهر وجد صبي. الشاهد معنا في قول الشاعر قهر وجد صبي، فأصل الكلام ولا عدمنا قهر صب وجد، أو ولا عدمنا وجد قهر صب، أي لم نجد وجدا قهر المحب. الشاهد معنا إذن في قولهم قهر وجد صب، فقهر مضاف وصب مضاف إليه، وقد فصل بينهما بوجد، والوجد هنا فاعل لقهر، لأن أصل الكلام قهر الوجد الصب، قهر الوجد الصب، ففصل بين المتضايفين بفاعل مضاف، وهذا الفصل مخصوص بالضرورة الشعرية عند ابن مالك. قد يقول القائل لماذا خص هذا الفصل بالضرورة الشعرية مع أن المعمول ليس أجنبيا عن المضاف، ليس معمولا ليس أجنبيا عن المضاف، بل المفروض أن يكون من الفصل الجائز في ساعة الكلام. نقول رد أو أجاب ابن مالك عن هذا بقوله لو كان الفاصل المتعلق، فلو كان الفاصل المتعلق بالمضاف فاعلا سهل الفصل من قبل أنه غير أجنبي، وصعب من قبل أنه لا ينوى تأخيره، فاستحق بذلك أن يخص جوازه بالاضطرار. أجاب ابن مالك عن ذلك بأنه صعب، بأن هذا الفصل صعب من قبل أنه لا ينوى بالفاعل التأخير، فاستحق بذلك أن يخص جوازه بالضرورة الشعرية. قال ابن هشام بعد ذلك ويحتمل أن يكون من الفصل بفاعل المضاف أو من الفصل بمفعوله قول الشاعر فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام. قال ابن هشام بعد ذلك ويحتمل أن يكون من الفصل بفاعل مضاف أو من الفصل بمفعوله قول الأحوص فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام. الشاهد معنا في قول الشاعر فإن نكاحها مطر حرام، فإن نكاحها مطر حرام، فإنه يحتمل أن يكون من الفصل بالفاعل، ويحتمل أن يكون من الفصل بالمفعول، لأنه يروى أيضا البيت برفع مطر ويروى بنصبه، فإن نكاحها مطر وإن نكاحها مطرا. فإذا نظرنا أو إذا جعلنا مطر هنا مفعول به، فحينئذ تكون الهاء هنا فاعل في المعنى، وحينئذ يكون الفصل هنا من قبيل الضرورة الشعرية لأنه من الفصل بفاعل المضاف. وإن جعلنا مطرا هنا هو الفاعل والهاء هنا في المعنى هي المفعول، فحينئذ يكون هذا الفصل من الفصل الجائز في ساعة الكلام، لأنه من الفصل بمعمول أو بمفعول المضاف إليه، وذلك جائز في ساعة الكلام. أيضا من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية، من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية عند ابن مالك الفصل بنعت المضاف، الفصل بنعت المضاف، من ذلك قول الشاعر نجوت وقد بل المرادي سيفه، نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الشاعر هنا فصل بين المضاف وهو أبي والمضاف إليه وهو طالب، فصل بين المضاف وهو أبي وبين والمضاف إليه وهو طالب بنعت المضاف وهو شيخ الأباطح. فأصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فشيخنا هو نعت لأبي. أصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فشيخنا نعت لأبي. فالشاعر فصل بين المضاف الذي هو أبي وبين المضاف إليه وهو طالب بنعت المضاف وهو الشيخ، فشيخ في الأصل نعت لأبي، وهذا الفصل مخصوص بالضرورة الشعرية. إذن فصل الشاعر بين المتضايفين وهما أبي وطالب بنعت المضاف وهو شيخ الأباطح، وذلك الفصل مخصوص بالضرورة الشعرية عند ابن مالك. من الفصل أيضا المخصوص بالضرورة الشعرية عند ابن مالك الفصل بالمنادى، الفصل بالمنادى كقول الشاعر: كأن برذون أبا عصام زيد، كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام، كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. الشاهد معنا في قول الشاعر برذون أبا عصام زيد، ففصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه وهو قوله برذون زيد، فبرذون مضاف وزيد مضاف إليه، فصل بينهما بأبا عصام وهو المنادى وهو منادى، لأن حرف النداء هنا محذوف. تقدير الكلام: كأن برذون أبا عصام زيد. إذن فصل الشاعر بين المتضايفين بالمنادى الذي حذف منه حرف النداء وهو أبا عصام، وهذا الفصل أو الفصل بالمنادى من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية. إذن هو من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية. إذن الفصل فيما عدا الصور الأربع السابقة هو من قبيل الفصل بالضرورة الشعرية، ومن ذلك الفصل بالأجنبية عن المضاف، وأيضا منه الفصل بفاعل المضاف، وأيضا من ذلك الفصل بنعت المضاف، وأيضا منه الفصل بالمنادى. هذه كل الأشياء كلها هذه الأمور كلها من الفصل من الفصل المخصوص من الفصل المخصوص بالضرورة الشعرية. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما بقي من موضوعات في حلقة قادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.